وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وخذ بيدك

الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله المغضوب عليهم ولا الضالين

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.